وآخر يقول في ورقة مكتوب عليها بخصوص إيصال جنس عن جنس في جوائز القرآن وغيره، فبعض الجوائز التي يتم رصدها من قبل فاعل الخير من أولي الأمر وغيره، الخاصة بالمسابقات والمضارعات القرآن الكريم من قبل الخير، يتم إيصال جنس خاص من الناس دون غيره، فما رأيك معكم بذلك؟ وهل يجوز لوالد في جوائز القرآن أن يشترط تخصيص الجنس من أبناء المسلمين دون غيره؟ Thank you.